الحمد لله رب العالمين، عالم السر والنجوى، سبحانه جعل العاقبة للتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع البصير، اللطيف الخبير، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، زكى الله سيرته وأصلح علانيته وسريرته، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع تفسير كلام الله جل وعلا، ومع سورة الأنعام. وفي هذا اليوم الأربعاء 22 من الشهر السابع لعام 43 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الآيات لعل الله جل وعلا أن ييسر أن ننتهي منها في هذه الليلة. وكما اعتدنا في درس التفسير أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي سمعناها، ثم بعد ذلك نبدأ بما يسمى بالتفسير التحليلي الوقفات مع اللطائف والفوائد. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت على هؤلاء المشركين ورأيتهم لرأيت أمرا عظيما عندما يقفون على النار ويشاهدون ما فيها من أهوال ويعاينون عذابها، عند ذلك يتحسرون ويتمنون العودة إلى الدنيا للعمل الصالح والتصديق بآيات الله وليكونوا من المؤمنين. وليس الأمر كما قالوا، بل ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لارتكاب ما نهوا عنه قبل ذلك من الكفر والعصيان وإنهم لكاذبون فيما يدعونه. ثم ذكر الله جل وعلا بعض ما كان هؤلاء المشركون يفترونه في الدنيا، ومن ذلك قولهم: لا توجد حياة أخرى غير الحياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولا محاسبين. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو رأيت هؤلاء المكذبين بالبعث حين يقفون بين يدي ربهم فيقول لهم تعالى موبخا: أليس هذا البعث الذي ترونه حقا ثابتا؟ فيجيبون حالفين بربهم: إنه حق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم تعالى: فذوقوا العذاب جزاء كفركم. ويخبر تعالى أنه قد خسر الذين كذبوا بلقائه حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة أظهروا تحسرهم وتندمهم على ما فاتهم بسبب تفريطهم في دنياهم وتضييع أعمارهم وترك الاستعداد لهذا اليوم الذي يلاقون فيه ربهم وهم يحملون ذنوبهم وآثامهم على ظهورهم ألا بئس ما يحملونه من آثام. ثم يبين سبحانه أن الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو، وأن الدار الآخرة هي خير لمن اتقى. ثم يقول تعالى: أليست لكم يا من كذبتم بالبعث عقول تعقلون بها حقيقة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. هذا هو المعنى الجملي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي يقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات في قول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع عليك، وقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم، وما يشعرون. في الآيات السابقة قال أهل العلم لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وينأى عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم، شرح كيفية ذلك الهلك بهذه الآية. وأيضا لما حكى سبحانه في آيات سابقة إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة بين في هذه الآية كيفية حالهم في القيامة. وأيضا لما ذكر سبحانه حديث البعث في قوله: ويوم نحشرهم جميعا، واستطرد في ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا، عاد إلى الحديث عن البعث فقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. يعني يا محمد، هذا الخطاب طبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ترى يا محمد هؤلاء العادلين بربهم الأصنام والأوثان الجاحدين نبوتك الذين وصفت لك صفتهم. طبعا كما أشرنا وبينا أن المناسبة عند ابن جرير رحمه الله أو ما يسمى بالنظم القرآن في هذه الصورة ظاهر ظهورا واضحا. فنحن الآن في الآية تقريبا 27، ومع ذلك يعود بنا ماذا؟ إلى الآيات الأول، فيقول: ولو ترى يا محمد هؤلاء العادلين بربهم الأصنام والأوثان الجاحدين نبوتك الذين وصفت لك. طبعا العادلين بمعنى المساوين. إذ وقفوا، ما معنى وقفوا؟ يعني حبسوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذ حبسوا على النار، طبعا بمعنى في النار كما يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وهذا معروف في لغة العرب. فشاهدوا ما فيها من الأهوال، وشاهدوا ما فيها من العذاب. لرأيت أمرا عظيما وشأنا فظيعا، هذا معنى الآية. ولو ترى يا محمد هؤلاء العادلين بربهم الأصنام والأوثان الجاحدين نبوتك الذين وصفت لك صفتهم إذ وقفوا على النار، أي حبسوا على النار، فشاهدوا ما فيها من الأهوال، نسأل الله السلامة والعافية، وما فيها من العذاب والنكال، لرأيت أمرا عظيما وشأنا فظيعا. طبعا يقول العلماء، أو يقول ابن جرير تحديدا، يقول: قال جل وعلا وقفوا، ولم يقل أوقفوا، قال: لأنه الفصيح من لغة العرب. هذه فائدة فقط. فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إذا رأى هؤلاء الكفار النار وحبسوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، هنا يقول: يا ليتنا نرد إلى ماذا؟ نرد إلى الحياة، إلى الحياة الدنيا. لماذا؟ حتى نتوب ونرجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نكذب بآيات ربنا، أي ولا نكذب بحجج ربنا، ولا نجحدها، ونكون من المؤمنين، أي من ماذا؟ من المصدقين بالله، المؤمنين برسل الله عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام لن يصدر فقط عن الكفار الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من جميع الأمم، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كل من كذب برسل الله عليهم الصلاة والسلام، سواء من كذب بنوح أو كذب بموسى أو كذب بعيسى، فإنه سيقول ماذا؟ سيقول هذا الكلام إذا ماذا؟ إذا حبس وأوقف في النار نسأل الله السلامة والعافية، فيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب. فقوم نوح يقول يا ليتنا نرد، وقوم موسى يقول يا ليتنا نرد، وقوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كذبوا يقول يا ليتنا نرد إلى ماذا؟ نرد إلى الحياة، إلى الحياة الدنيا، يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا. طبعا أهل العلم يقولون ولو ترى إذ وقفوا على النار، على النار فيه إيجاز، فيه إيجاز بحذف جواب لو، بحذف جواب لو، ولو ترى إذ وقفوا على النار. طيب إيش يصير يعني؟ ما هو المحذوف؟ ما هو المحذوف؟ قالوا أنه ماذا حذف ماذا يعني؟ لرأيت سوء المنقلب، أو لرأيت سوء الحال، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يقولون الفائدة في حذف جواب لو، في حذف جواب لو، أن النفس تذهب في تقدير المحذوف كل مذهب. ويمثل العلماء بمثال، يقولون لو قلت لغلام أو لولد لك، لو قلت لولد لك والله لئن قمت إليك وسكت، ماذا سيتصور هو؟ ماذا سيتصور؟ هل ستضرب؟ هل ستفعل كذا؟ يعني في أكثر من ماذا؟ في أكثر من أمر يقع في ماذا؟ في خلده وفي عقله. فهنا لم تأتي بالجواب، لم تأتي بماذا؟ بالجواب. فهو ماذا؟ سيذهب ذات اليمين وذات الشمال في تقدير هذا الجواب. بعكس لو أنك قلت والله لو قمت إليك لضربتك، تبين الجواب لما تبين؟ إذا أنت ستقوم تسوي به؟ ستضرب، خلاص عرف أنه ما حتسوي إلا بالضرب. لكن لو قلت والله لو لئن قمت إليك وسكت، هنا ماذا؟ هنا سيتخيل ماذا؟ أمورا أخرى غير ماذا؟ غير الضرب، غير الضرب. وهذا من ماذا؟ قالوا من ماذا؟ من باب تفخيم الأمر وتعظيم الأمر الذي سيكون وسيحل بهؤلاء القوم عندما ماذا؟ عندما يوقفوا على النار نسأل الله السلامة والعافية. وفي قاعدة عند أهل التفسير، أو يسمونها من قواعد التفسير، أن حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد يدل على تعظيم الأمر وشدة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كما ذكر أهل العلم. فقالوا يا ليتنا، يا ليتنا، اليا هنا ماذا؟ نداء ولا للتنبيه؟ قيل للتنبيه، هي لمجرد التنبيه، قيل أن حتى كان الترجيح يرجح أنها لمجرد التنبيه، ليست للنداء. وبعض أهل العلم يقول أنها للنداء. وإذا قلنا أنها للنداء، طيب إنما استخدمت في التحسر، استخدمت ماذا؟ استخدمت هنا واستعملت في التحسر، أي أنهم ماذا؟ أنهم يتحسروا على أنفسهم في هذا المقام، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا الفاء هنا يقول العطف، وهذا المفروض نقدمها، العطف بالفاء هنا يفيد ماذا؟ قالوا يفيد على أن أول شيء يقع في قلوبهم ويسبق التعبير عنه إلى ألسنتهم هو ماذا؟ هو الندم، الندم على ما سلف، الندم على ما سلف، وأنهم يتمنوا ماذا؟ يتمنوا العودة إلى ماذا؟ إلى الحياة الدنيا. الفاء هذه فقط فاء. فقالوا لماذا عقب بالفاء؟ قالوا لأن أول شيء يقع حينئذ في قلوب هؤلاء ويسبق التعبير عنه باللسان هو الندم على ماذا؟ هو الندم على ما سلف، وتمني الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويصدقوا بأنبياء الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستفاد في قوله جل وعلا يا ليتنا نرد، قالوا شدة ندم الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية، إذ وقفوا وحبسوا على في النار، ولكونهم ماذا؟ لكونهم يتمنون أمرا لا يمكن أن يكون. يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. لماذا يتمنى هذه الأمنية؟ ومتى يتمنى هذه الأمنية؟ يتمنى هذه الأمنية لما ذكر أهل العلم أن الله جل وعلا يحشر ماذا؟ يحشر الوحوش ويقتص من بعضها البعض، ثم يقول ماذا؟ كوني ماذا؟ كوني ترابا. فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون ماذا؟ أن يكون مثل هذه الدواب. من باب الطرفة، الطرفة العلمية ليست النكتة، أن أحد السلف جاءه رجل وأخذ بلحيته وقال: لحيتك خير أم لحية الكلب أكرمكم الله؟ فقال: إن كانت لحيتي هذه في الجنة فلحيتي خير من لحية الكلب، وأما قال: إن كنت من أهل الجنة فلحيتي خير من لحية من؟ الكلب، وإن كنت من أهل النار فلحية الكلب خير من لحيتي. أتدري لما؟ قال: لما؟ قال: لأن الكافر يوم القيامة يقول: يا ليتني كنت ترابا. لماذا يتمنى هذه الأمنية؟ لأنه يرى أن الوحوش والدواب والهوام بعد أن اقتص الله منها من بعضها البعض عادت إلى ماذا؟ عادت فأصبحت ترابا. فيتمنى الكافر أن يكون ماذا؟ فأيهما أفضل عند ذاك؟ هذا التي صارت إلى تراب ولا إلى العذاب؟ لا شك أن التي صارت إلى التراب خير. وأبشروا وأملوا في رب الرحيم كريم، فإن المؤمن الذي يموت على إيمانه فإنه لا شك أنه سيكون خير من هذه الدواب، ما دام أن الإنسان مؤمن بالله مصدق برسول الله فهو على خير عظيم. وكما ذكرنا مرانا وتكرانا يا إخوة، أن نعمة الإسلام من النعم العظيمة على الإنسان. نعم، لا يظن الإنسان أن يقول يعني مسلم خلاص، لا، ليست هذه فقط يعني مجرد يعني، لا لا لا، بل يستشعر المسلم هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه في الدنيا وفي ماذا؟ وفي الآخرة. ربما في الدنيا يقول: طيب أنا مسلم وفقير وكذا ومريض، هذه كلها لا تضر. لما؟ لأن العبد المؤمن يوم القيامة الذي عاش في الحياة كلها فقيرا يؤتى فيغمس غمسة واحدة في الجنة فقط، جعلنا الله وإياكم منها الجنة غمسة واحدة، ثم يرفع منها فيقول: يا عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شقاء قط، وهي غمسة واحدة في الجنة، فكيف إذا دخلها فأكل من طعامها وشرب من شرابها وتزوج من نسائها، وأعظم من ذلك أن يتمتع بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مهما كان، حتى ولو كان مهما كان في هذه الحياة الدنيا من ضيق من غم من مرض من هم من مصائب، لو ما يتحرك إلا هذا اللسان فهو في ماذا؟ في نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه على الإسلام. وفي المقابل، مهما بلغ الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومات على الكفر نسأل الله السلامة والعافية، فماذا؟ فلن تغني عن هذه الحياة الدنيا أبدا، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، ستأتي. فإن الكافر يوم القيامة أنعم رجل يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار، أجانا الله وإياكم منها غمسة واحدة، فيقال: يا عبدي، هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي خير قط ولا مر بي نعيم قط، وهي غمسة واحدة في النار، أجانا الله وإياكم من النار، فكيف إذا ماذا؟ إذا دخلها فطعم من طعامها وشرب من شرابها، طعامهم نار ولباسهم نار ومن فوقهم نار ومن تحتهم نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك حتى إن المسلم ممن سيدخل النار، ممن استوجب النار، وهذا أمر معروف في مذهب أن هناك من المسلمين من سيدخل ماذا؟ من سيدخل الجنة، لكن المسلم لن يخلد في النار حتى ولو ارتكب من الكبائر. طبعا أنا ما أريد أن أدخل في هذا، لكن إذا لن يخلد المسلم في النار، حتى صاحب الكبائر، حتى صاحب الكبائر كما هو معروف عنده فيخرج من النار ولو بعد حين، فكون أنه يخرج من النار لا شك أنه خير من ماذا؟ ممن سيخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الحديث أن آخر من يخرج من النار يلتفت إليها بعد آلاف من السنين، نسأل الله العفو والعافية، فيقول: الحمد لله الذي أخرجني منك وأعطاني شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. الله أكبر أيها الإخوة، هذا آخر رجل يظن أنه ماذا؟ أنه أعطي نعيما لم يعط ماذا؟ لم يعط أحد قبل ذلك، وهناك هو آخر رجل سيخرج من النار. ومع ذلك الأنبياء والرسل والصديقين والصالحين تجاوزوا النار ولم يمروا إلا فقط تحلة القسم، مروا من على الصراط فدخلوا فيها واستوطنوها لهم آلاف السنين، ومع ذلك يقول الحمد لله وصدق، الحمد لله الذي أخرجني منك وأعطاني شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. ثم يدخل الجنة فيكون له مثل الدنيا عشر مرات في جنة الله جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، هذا آخر رجل يدخل الجنة، والخسار أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا في إشكال فقط أورده، كيف يتمنون؟ يقولون يا ليتنا نرد، يتمنون العودة مع أنهم يعلمون علم اليقين بأنهم لن يردوا. كيف يتمنون هذا؟ كيف تأتي هذا النص يجمع بين هذا وبين هذا؟ قال العلماء أولا أنهم لا يعلموا أنه لا يحصل لهم هذا، يعني هم لما يقولون يا ليتنا نرد يعني أنهم لم يعلموا أنه لن يحصل لهم هذا الأمر، يعني ما عندهم علم بهذا. الأمر الثاني كما قال أهل العلم أن أهل النار وهم في النار يتمنون ماذا؟ يتمنون الماء، أليس كذلك؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طيب هذه أمنية ولا ما أمنية؟ هل ستتحقق؟ لا تتحقق، لن تتحقق. يا مالك ليقضي علينا ماذا؟ ربك قال إنكم ماكثون. هل سيقضى عليهم؟ لا، وإنما سيخلدوا في نار جهنم. فهنا قالوا علموا أن ذلك لا يحصل، إلا أن هذا العلم أنه لا يحصل لا يمنع من ماذا؟ من طلب هذه الأمنية، من طلب هذه الأمنية. قال العلماء لأن باب التمني واسع، ويصح أن يتمنى الإنسان ما لا يصح أن ماذا؟ ما لا يصح أن يكون، يعني ربما يتمنى الإنسان أمنية ربما لا تتحقق له. ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذه الآيات إلى قول الله جل وعلا وإنهم لكاذبون. قال أهل العلماء أهل العلم في هذا غلو وإصرار في الكفر وعدم الرغبة في ماذا؟ وعدم الرغبة في الإيمان، لأنهم لو ردوا لعادوا لماذا؟ لما نهوا عنه. شافوا النار ورأوا الأهوال ورأوا أمرا عظيما وعذابا شديدا، ومع ذلك يتمنوا ماذا؟ العودة. ولو عادوا ماذا؟ لرجعوا إلى الكفر والعناد، نسأل الله السلامة والعافية. فأي استكبار وأي عناد في هؤلاء الأقوام في هؤلاء الأقوام. فقالوا، نعيد الآية، يا ليتنا نعاد إلى الدنيا كي نؤمن ونعمل صالحا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سنتجاوز طبعا في قراءات، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بمعنى يا ليتنا نرد ولسنا نكذب بآيات ربنا ولكن نكون من المؤمنين. وفي قراءة أخرى يا ليتنا نرد ولا نكذب، طيب بمعنى يا ليتنا نرد وألا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وأيضا يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين بالنصب، يعني هذه لها توجيهات عند أهل العلم. ولا نكذب بآيات ربنا، أي إذا عدنا إلى الدنيا فلن نكذب بالأدلة والبينات التي جاءتنا من الله ونكون من المؤمنين. فمعنى الآية ولو ترى أيها الرسول، اللهم صل وسلم عليه، حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم، بل كما يسمى في حروف اللغة أنه من حروف الإضراب، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يقول ابن جرير ما قصد هؤلاء العادلين بربهم الجاحدين نبوتك يا محمد في قيلهم إذ وقفوا على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب، لأنه يرى قراءة رفع، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، الأسى والندم على ترك الإيمان بالله، لكن بهم الإشفاق، يعني لكن بهم الإشفاق مما هو نازل بهم، يعني لما يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذه الأمنية وهذا الأسى والندم لم يقع منهم لأنهم لم يؤمنوا في الحياة الدنيا. هذا معنى كلامه، يعني أنهم لما قالوا هذا الكلام لم يقع منهم هذا الندم يا ليتنا نرد ولا نكذب، قال لم يقع منهم هذا الأسى والندم على ترك الإيمان، وإنما وقع هذا الأسى وهذا الحزن بسبب ماذا؟ بسبب ما رأوا من ماذا؟ ما رأوا من العذاب، نسأل الله السلامة مما رأوا من العذاب. فقال الله جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ما كانوا يخفون من ماذا؟ من أعمالهم السيئة التي كانوا يخفونها ماذا؟ في الحياة الدنيا، فظهرت في يوم القيامة، ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، يعني في قيلهم لو ردهم الله لآمنا، فإنهم ماذا؟ فإنهم سيكونوا ماذا؟ أنهم كذبوا في هذه. طبعا سنتجاوز بعض، لكن في بعض النقاط هنا مسألة في مسألة العقائد، أو مسألة متعلقة بالعقيدة. يقول العلماء هنا تعلق علم الله جل وعلا بالمستحيل، تعلق علم الله جل وعلا بالمستحيل، كيف؟ في قول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة في ماذا؟ أن الله جل وعلا يعني يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما سيكون لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أن الله جل وعلا من علمه المطلق وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء يقول هؤلاء الأقوام عليكم السلام لو ردوا إلى الحياة الدنيا، يعني لو أعدنا الدنيا مرة ثانية لرجع هؤلاء القوم إلى ماذا؟ إلى التكذيب بالله سبحانه وتعالى. فقال العلماء هنا نستفيد تعلق علم الله جل وعلا بالمستحيل، بماذا؟ بالمستحيل، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة في الإيمان بذلك، يعني أن الله جل وعلا عليم وعلمه مطلق سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما بينا في لقاءات وفي دروس، هذه الأسماء لله جل وعلا تستوجب أن الإنسان يتأمل يتدبر يتفكر في هذه الأسماء وفي هذه الصفات لله جل وعلا، ثم يأتي المقتضى، يأتي ماذا؟ المقتضى، وهو الإيمان بما دلت عليه هذه الأسماء وهذه الصفات. فالله جل وعلا عليم، خبير، سميع، بصير، لطيف، جل وعلا قدير. فأنت لما تؤمن وتسمع بأن الله قدير لا يخالطك ولا يخالط قلبك أدنى ذرة من شك في ماذا؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولو لم يتصور العقل هذا الأمر الذي يقع. وقد أشرت إليكم في مسألة، وأجاب ابن عثيمين في مسألة النزول الإلهي لله جل وعلا في ماذا؟ في كل ليلة في الحديث. وأذكر أن سؤال الشيخ رحمه الله، نحن نؤمن بعلو الله جل وعلا في معنى الكلام، طيب فإذا نزل جل وعلا إلى السماء الدنيا تكون السماوات فوق أو فوقه جل وعلا أو غير ذلك؟ فرد الشيخ ردا علميا وقال يجب على المسلم بالتسليم، في معنى الكلام له أنه يجب على ماذا؟ المسلم التسليم، يعني يسلم، ما لك ما، ثم أن تصورات العقل المفروض ماذا؟ تقطع، ما لأن عقلك ما يستطيع، العقل البشري ما يستطيع أن يتصور، ومع ذلك نؤمن إيمانا قاطعا جازما بأن الله له العلو المطلق سبحانه وتعالى. أما الكيفية فما تستطيع أن تكيف، أنت لا تستطيع أن تكيف، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن الكيفية، عن كيفية ذات الله جل وعلا وعلى كيفية صفات الله جل وعلا. فالكيف مجهول، الكيف لله جل وعلا، الله جل وعلا سميع، بصير، لطيف، خبير، قدير، كيف؟ لا، هنا كيف لا خلاص. ندخل هنا إذا كيف الإنسان دخل في مسألة التشبيه أو يدخل في مسألة التعطيل لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، في حجرتها. ولا تتصور حجرة الرسول مثل الجامع هذا، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز عائشة حتى يسجد عليه الصلاة والسلام، يعني كلها مترين في مترين، يمكن ما تتجاوز مترين في ثلاثة متر. طيب، ومع ذلك عائشة المجادلة خولة رضي الله عنها وارضاه تسمع بعضا ثم يأتي الجواب من الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع ماذا؟ بصير. لو أخذنا المؤكدات في هذه الآية كلها تؤكد ماذا؟ تؤكد علم الله جل وعلا وسمع، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله قد سمع ما دار بين المرأة وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم. أفلا نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فالمسلم يسلم. فإن الله جل وعلا يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول أهل العلم مما يستفاد أن الكافرين لا يستنزهون عن الكذب حتى في ماذا؟ في الآخرة، بل ويحلفون في الآخرة، ويحلفون كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعني يظنوا أنهم في حياة الدنيا فيحلفون ما فعلنا وما قلنا وما عصينا، يظنوا أنهم في محاكم الدنيا. وهذا من العتو والعناد، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني هذا ما يسمى بماذا؟ يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الأقوام ظنوا أن الحياة إنما هي فقط هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد ذلك، وهو التكذيب بمسألة ماذا؟ بمسألة البعث والنشور. ولما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن كفار قريش منهم من ينكر البعث، ووردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم تثبت البعث بالأدلة العقلية وبالأدلة ماذا؟ النقلية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولما جاء قيل النضر بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم ففته ثم نفخه وقال: يا محمد، تزعم أن الله يحيي هذه العظام وقد رمت يعني تفتتت؟ قال: نعم، يحييها الذي أنشأها أول مرة، ويحييك الله ويدخلك ماذا؟ ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآية. ومن الأدلة العقلية التي نراها جميعا ماذا؟ الأرض. طيب، مثل الأرض. طيب، إذا نزل عليها المطر ماذا؟ ها، زينت وأثمرت وكذا. كذلك يحيي الله الموتى. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد أجدب؟ قال: بلى. أمحل ما فيش. قال: بلى. قال: أما مررت به وقد اخضر؟ قال: بلى. قال: من الذي أحيا؟ قال: الله. قال: كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. وإذا تأملنا أيها الإخوة الأحاديث الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، في البعث والنشور، لكفى بها واعظا للقلوب للإيمان بالله ثم العمل الصالح. فإننا جميعا إلى الله صائرون، شئت أم أبيت، كرهت الموت أو رضيت، غضبت أو زعلت، فرحت أو تقدرت، لا بد من الموت. حقيقة نراها بأم أعيننا لكنها تغيب في حقيقة أعمالنا على بعضنا. فإن بعضا من الناس ترى أنه يعمل أعمالا وكأنه لا يوقن ببعث ولا نشور ولا يوقن بجزاء ولا حساب، ومع ذلك ستموت هذه الخليقة، كل هؤلاء الخلق كلهم سيموتوا ويفنوا جميعا، ولا يبقى إلا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عجب ماذا؟ الذنب، يعني العظم الذي في آخر العمود الفقري، آخر عظمة. ومنها تنبت، يمطر الله جل وعلا على الأرض مطرا، جاء في الآثار أو في الحديث كأنه مني الرجال، فتنبت الأجساد كما تنبت الحبة في في السيل، يعني في طرف السيل، فتنبت العظام عظام. نحن وسنذكر هذا شئنا أم أبينا. ثم ينبت الإنسان كما تنبت النبتة في الماء، ثم إذا اكتملت العظام مرة أخرى بعد أن صرنا ترابا، عند ذلك يحيينا الله جل وعلا ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فيقول الكافر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فهنا انتقل، وهذا خارج، انتقل بوعظك بماذا؟ بهذا البعث والنشور، إلى أن المؤمن سيصير في ماذا؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن يقولون الحصر، الحصار هنا أنها ماذا؟ يعني انحصر جنس حياتنا في الحياة ماذا؟ في الحياة الدنيا، فلا حياة لنا غيرها، فبطلت حياة بعد الموت. أيضا وما نحن بمبعوثين، فيه النفي للبعث، ويستلزم أنهم لا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الآخر. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو ترى يا محمد إذ وقفوا هؤلاء، أي حبسوا على ماذا؟ حبسوا على ربهم، يعني على حكم الله وقضائه بينهم، يعني أنهم سيقفوا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أليس هذا بالحق، أي ماذا؟ أن هذا البعث والنشور هذا هو ماذا؟ هو الحق الذي كنتم ماذا؟ كنتم تنكرونه في الحياة الدنيا. فأجابوا قالوا بلى والله إنه لحق، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طبعا ولو ترى إذ وقفوا، هنا الجملة مستأنفة عند، يسمونها جملة استئنافية، جملة استئنافية يعني مثل ما تقول ابتدائية. وكذلك أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، أيضا جملة مستأنفة وفيها استفهام تقريري. والمقصود أهذا حق؟ طيب فعند ذلك فيقولون بلى وربنا. أيضا بلى وربنا يقول العلماء فيه ماذا؟ تأكيد باليمين، يعني في حلف، يعني في هذا الآية في ماذا؟ يعني أن في بلى وربنا، أي بلى والله يا ربنا. طيب هذا فيها نوع من ماذا؟ التأكيد بماذا؟ بالحلف. بلى وربنا لماذا استخدم لفظ الرب سبحانه وتعالى؟ قال لأنه هو الذي رباهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي أحسن إليهم، وهم ماذا؟ وهم عبيد عنده سبحانه وتعالى، وكلنا ذلك. فنحن عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء القوم ماذا؟ عصوا ربهم سبحانه وتعالى. فأضاف هنا السؤال، لماذا أضافهم إلى الربوبية؟ طيب أضاف ربوبيته إليهم، قالوا بلى ولو ترى إذ وقفوا على من؟ على ربهم، يعني أضاف ربوبيته إليهم، وهم أراد ليش؟ وهم أراد للقوم الآن، هم أراد للقوم لأنهم شر. قالوا إشارة إلى أن الله هو الخالق المدبر لهم سبحانه وتعالى، فكان الواجب عليهم في الدنيا أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يطيعوه سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا برسله، وأن يعملوا لهذا اليوم. طيب سؤال، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا وردت في القرآن صح؟ وفي الآية وش يقول؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. طيب ولا يكلمهم الله، كيف نجمع بين الآيتين؟ قيل على أقوال نذكرها اختصارا. أولا أنه لا يكلمهم، قال العلماء لا يكلمهم كلام تشريف، لا يكلمهم كلام ماذا؟ كلام تكريم وتشريف، ولا الكلام الذي فيه خير، وإنما الكلام هو ماذا؟ كلام التوبيخ والتقريع والإهانة، نسأل الله السلامة والعافية. فالكلام هنا من جنس العذاب، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. طيب فهذا توجيه. التوجيه الثاني، قيل أن يوم القيامة يوم طويل ذو مواطن ومواقف كثيرة، فينطقون في وقت وفي موقف، ويصمتون في موقف، ويتكلمون في موقف، ويكلمهم الله جل وعلا في بعض مواقف يوم القيامة. فهذا فقط من باب يعني ولا يكلمهم الله. وهنا أنه قالوا بلى وربنا، يعني أنه في ماذا؟ أن الله جل وعلا قد خاطبهم سبحانه وتعالى. فالمعنى في الآية ولو رأيت يا محمد هؤلاء القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقد أوقفوا على ربهم، أي حبسوا على حكم الله وقضائه، لرأيت أمرا فظيعا وهولا عظيما. قال فذوقوا. لماذا قال فذوقوا العذاب؟ قالوا هنا ماذا؟ أن العذاب ماذا سيكون له؟ ماذا؟ كأنه يذاق، يعني يطعم، ما يقول أنت تتذوق الطعام، تتذوق كذا. هنا يقول فذوقوا العذاب. طيب قالوا لأنه ماذا سيجد؟ ماذا ذائقة العذاب في ماذا؟ والإحساس، نسأل الله السلامة والعافية، يعني وجدان، يعني ماذا في إحساسهم وفي عذابهم سيجدوا ماذا؟ سيكون هذا العذاب ماذا؟ يعني له ذوق وله ماذا؟ وله مثل ما يقول طعم، نسأل الله السلامة والعافية. بماذا؟ لأنهم يشعروا، يجدوا له ماذا؟ يجدوا له ماذا؟ ألما شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الكافر يوم القيامة كما جاء في الأحاديث يتضخم، ليس على الواقع الذي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث أن سن الكافر كأحد السن، ومقعد الكافر في النار، نسأل الله، مقعدا عظيما. والعذاب يقع ماذا؟ ها؟ على الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لما يرب؟ قال ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يقول قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. وحق على كل مسلم أيها الإخوة والأخوات أن يعمل بطاعة الله جل وعلا، لأن المعاصي هي سبب لماذا؟ لعقوبة الله جل وعلا، وأن يقع الإنسان في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم مما هو مطلوب من المسلم إذا عملت بالطاعة، ترى يا إخوان إذا عملت بالطاعة لا يفهم مثلا أنك تتبتل، لا لا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، عبادات تستطاع ولا ما تستطاع؟ تستطاع، وتكف لسانك، تبتعد عن المصر، يعني أمور يستطيع عليها الإنسان. فالإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن ماذا؟ عن المعصية، يعني لا يقرب المعصية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع المعصية فقد عرض نفسه لماذا؟ لعقوبة الله جل وعلا. ثم مما أمر به الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا من النار في صباحه وفي مسائه، وجاء في حديث من استجار بالله من النار 3 مرات قالت النار ماذا؟ اللهم أجره مني. فيستعيذ الإنسان من ماذا؟ من عذاب الله. وكان السلف رضي الله عنهم وارضاهم، كان بعض السلف إذا مر بالسوق ورأى الصاغة الذين يصوغون الحديد والذهب ويصهرونه صهرا لا ينام، ويقول إني لأتذكر جهنم. وهذه ماذا؟ جزء من ماذا؟ من 70 جزءا من ماذا؟ من جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفي القرآن ذكر ووصف النار أوصافا ماذا؟ أوصافا كثيرة. ويكفي من ذلك ماذا؟ الأحاديث، ماذا؟ الآيات الكثيرة في القرآن والأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام وقد وسمع وجفة أو رجفة، قال أتدرون ما هذه؟ قالوا أو تسمعتم ما هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أتدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك حجر ألقي من شفير جهنم، الآن وصل القعر، له 70 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نسأل الله السلامة والعافية. فالنجاة النجاة من النار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فنادى بأعلى صوته: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فما وعظ العباد بمثل الإنذار من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يطعم أو أن يجد لسعة فليضع يده على نار الدنيا، فهل يستطيع أن يبقيها ولو ثوان أو حتى على عود الكبريت مع صغر حجمه؟ فما بالك بنار، نسأل الله السلامة والعافية، وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. جاء في بعض الأحاديث أوقدت 1000 سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى اصفرت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سنأخذ هذه الآية ثم نقف بإذن الله سبحانه وتعالى. قد هلك ووكس في بيعهم الإيمان بالكفر، وخاب وحرم الخير كله، الذين أنكروا البعث بعد الممات ولقاء الله تعالى لحساب ونيل الثواب والعقاب، من مشركي قريش ومن سلك سبيلهم. وقد أوجب لهم هذا التكذيب في الدنيا ترك الطاعات واقتراف المحرمات. ومن الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، فيه الإظهار في موضع الإضمار، وهذه من البلاغة، وهذا من ماذا؟ من باب التنبيه على ما أوجب لهم ذلك الخسران. أيضا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، فيه بيان خسران الله الكافرين المكذبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تظن يا رعاك الله أن ما عليه أهل الشرق أو أهل الغرب من تطور عسكري أو مادي أنه ماذا؟ أنه نجاح وفلاح. لا والله، إذا لم يؤمنوا بالله ومات الإنسان منهم على كفره فإنه في خسار في دنيا وفي أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ما معنى الساعة هنا؟ الساعة هنا على قولين: إما المراد الموت، الساعة هنا المراد به الموت، وقيل الساعة هنا بمعنى الساعة الحقيقية. فإن قيل الموت فعبر بالموت ماذا؟ طيب، فعبر عن الموت بماذا؟ بالساعة. لماذا يا إخوان؟ قالوا لأن الموت مقدمة لماذا؟ مقدمة للآخرة. ومن مات، قال العلماء، ومن مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، كما قال العلماء، من مات فقد قامت ساعته كما يقول أهل العلم. هذا الأمر. الأمر الثاني: إذا قيل أن الساعة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، مع أن الساعة باقي في علم الله، الله أعلم متى، يعني نوح لما قال لهؤلاء القوم للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا الآن 1400 سنة، كأنها طويلة، صح ولا لا؟ وباقي الله أعلم متى ستقوم الساعة. فيقول حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. قال وعبر عن الساعة هنا، أو جاء بذكر الساعة الحقيقية، لسرعتها. فإن مهما طالت هذه الحياة فإنها ماذا؟ فإن الساعة ماذا؟ قريبة. أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما معنى لغد هنا؟ إذا قلنا بالموت ولا بالقيامة، يعني كأن الساعة ماذا؟ في البق قد. طيب، قريبة ولا ما قريبة؟ قريبة. كذلك الساعة بالنسبة لنا فهي ماذا؟ فهي قريبة، مهما طال الزمن فإنها ماذا؟ فإنها آتية، مهما طال الزمان بالناس. ولذا يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم فيقول إيش؟ يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. هذا القبور الدنيا والقبور وحتى بعثوا، يقول ماذا؟ يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. الله أكبر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيأتي. أيضا يا حسرتنا، أيضا مقصود ماذا؟ فيه تنبيه للناس على ما يحصل لهم من الحسرة والتندم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيندم، ما من أحد إلا وسيندم، إن كان محسنا تمنى أن يعود ليزداد من الحسنات، وإن كان مسيئا تمنى أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فكل أحد يوم القيامة سوف يكون عنده نوع من ماذا؟ من الحسرة، نوع من الحسرة. ومع ذلك المؤمن إذا دخل الجنة فإن ستزول عنه هذه الحسرة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. أيضا فيه شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. لماذا قال على ظهورهم؟ لأن الحمل هنا ماذا؟ على الظهر يكون ماذا؟ طبعا هو موضع الحمل، وكذلك لثقله، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. خذوا هذه الفائدة من السدي رحمه الله، يقول: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، فأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه فحتى يدخله النار. فذلك قوله: يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ألا أداة تنبيه، ألا بئس ما يحمل هؤلاء الأقوام من ماذا؟ من هذه الأوزار التي سيقفون بها عند الله جل وعلا وبين يدي الله جل وعلا. فعند ذلك يندمون أشد الندم ويتحسرون أشد الحسرة، ولكن هيهات، فقد قضي الأمر. فأيها الإخوة والأخوات، كل منا ينظر في نفسه وينظر في حاله ويتأمل في أعماله، إن كان محسنا فليلزم الإحسان وليستكثر من الطاعات، وإن كان مسيئا فليستعتب، فإن الدنيا دار عتب في هذه الحياة، أما الآخرة فلا مستعتب فيها. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا الله رحمن الدنيا ورحيمهما، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نتوسل إليك، ونسألك وأنت الله العظيم الرحيم الرحمن مالك الملك قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، نسألك بوجهك العظيم أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ووالدينا والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.